السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل سويا بمشيئة الله تعالى درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في اللقاء السابق قد قدمنا مقدمة عن لماذا نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ اليوم في شرح الكتاب، فلزاما علينا أن نبين أولا كيف كانت حالة البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه من المعلوم أنه من لم يعلم حال الناس في الجاهلية قد لا يقدر قدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء، لا يرون دينا لهم أفضل من الشرك بالله، فهؤلاء يعبدون البقر، وهؤلاء يعبدون الشجر، وهؤلاء يعبدون الحجر، وهؤلاء يعبدون الشمس والقمر، ضلال في ضلال تفيه فيه العقول. فإذا ضلت القلوب عن معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى، فإنه تضل بذلك أفعال الجوارح، ويغيب الناس في فوضى عارمة، ويرتكبون الفواحش والآثام. ولا أدل من بيان شأن حال الناس في الجاهلية من حديث عياض بن حمار المجاشعي عند الإمام مسلم، وهو حديث قوي، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا لحال أهل الأرض: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن الله عز وجل أبصر عباده فمقتهم جميعا، أي أبغضهم أشد البغض لما هم عليه من العبادات المذمومة والسلوكيات المرفوضة وغير ما ذلك. فمقتهم ربهم تبارك وتعالى العرب منهم والعجم، أي الذين لا يتكلمون بكلام العرب. فهذا هو حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم من ربهم السخط والغضب. وإذا شئت بعض البيان والتفصيل، فهو مثلا جعفر بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الحبشة أمام النجاشي عليه رحمة الله ورضي عنه، ليرد مكيدة قريش، ليدافع عن نفسه وعن إخوانه من المهاجرين. فقال للحبشي واصفا حال الناس من نجاشي: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونصيب الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. فهذا هو حال الناس في الجاهلية: نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونصيب الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. فما زلنا على ذلك حتى بعث الله لنا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. فدعانا إلى ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعانا لنعبد الله ولوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا فلماذا أمرهم صلى الله عليه وسلم؟ وأمرنا بصدق الحديث وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة ونهانا على ما نهاهم، نهانا عن الفواحش والآثار وعن كسب المحارم وعدم القتل، هكذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بما أمرهم أيضا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، ولم يزل يعدد له شرائع الإسلام فآمنا به واتبعنا. فهذه شهادة أحد شهود العيان الذين عاصروا أو الذين عاشوا تلك الأزمة، الأزمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه هو أحد شهود العيان، يصف أيضا الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وهم يعبدون الأوثان، فسمعت بمكة برجل يخبر أخبارا، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي حتى وصلت إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم، أي متجرئون عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: من أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي. فقال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. قال: فبماذا أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسب الأوثان. فقال له: ومن معك على هذا الأمر؟ قال له: حر وعبد، ولم يكن معه إلا أبا بكر الصديق وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. قال: فأنا متبعك على هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس من الاضطهاد؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد ظهر فأتني. فشهادة جعفر بن أبي طالب وعمر بن عبسة رضي الله تعالى عنهما مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ماذا كان حال البشرية من ترد الأوضاع ومن مساوئ الأخلاق والأفعال والأعمال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النقلة التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية، فبعد أن كانوا أسافل الأمم ينزل عليهم من ربهم السخط والغضب، إذا بهم يستحقون منه سبحانه وبحمده الثناء والمدح. فقال في شأنهم: كنتم خير أمتي أخرجت للناس. لماذا؟ ببركة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانهم بالله عز وجل. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بركيزتين أساسيتين في الشريعة وهما رحمة للعالمين. الركيزة الأولى هي حق الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الخالق، فيجب أن يفرض بالتوحيد والعبادة ولا يعبد معه غيره. كذلك حق المخلوق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقال: بعثني الله خلف بما ابتعثت، قال: بصلة الأرحام وبكسر الأوثان. فجمع بين حق الخالق وحق المخلوق. كذلك يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن رحمة بعثته صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الوهلة الأولى للشريعة، ونزلت عليه الشريعة محاربة للعنصرية. فلما قال له عمرو بن عبد: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. فمن اللحظة الأولى سوى الإسلام بين الأحرار وبين العبيد، هذه العنصرية التي تكتفي منها الدول الكبار الدول المتقدمة وتعاني منها كدول أوروبا والأمريكتين وغيرها من أمم الكفر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا في لقائنا اليوم، ونظرا لما أعاني من بعض السهم، اختصرت لكم على بعض الإجماليات لحال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا في اللقاء القادم أن نفصل كيف حال الناس اجتماعيا، كيف كان حالهم سياسيا اقتصاديا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لنعلم هذه الدنيا التي امتن الله بها علينا هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نتمسك بها ونعمل بها، ونعلم أننا أصحاب الحق وأننا أصحاب اليقين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Проблема, конечно, проблема, конечно.